بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الدخول في المدينة. فحصو أرقني نبي عليه الصلاة والسلام إجردي سي أو مككس وبحي وجد كادر أصو مري إلى مدينة أصو قاره صلوات الله وسلامه عليه. مركي أو سو قارينا إن ماشي لي رهد قباء أو دقي النبي عليه الصلاة والسلام ماشي أبوه الرئيس أو دقي إن أي ماشي قبال لي رهد أي هاي مسجد كاس وأول مسجد أسس على التقوى. مسجد كان أبوه الرئيس أهنا لقد تأسيسيه لقد سي والنبي أكدس عليه الصلاة والسلام أيان سوء أرقني حدا قبائنا انتكت النبي عليه الصلاة والسلام ومدينة قاله أرنتاس أيو مسلف كنو شيء دونا الدخول في المدينة قلتان كي مدينة ونبي قاله صلوات الله وسلام عليه. مرك الشيخ الحولي رحمه الله ثم اتجه نحو المدينة، ثم مرك النبي عليه الصلاة والسلام أو ربني سالم ابن عوف صلاة جمعة وكتو كذي دبذين أيو اتجه نحو المدينة. مدينة حق إذا أيو وجه السيو آذي النبي عليه الصلاة والسلام. مركو مدينة آذي غير مدينة مركو يصابحين أيو استقبال النبي أسميني عليه الصلاة والسلام. وقد زحف الناس للاستقبال نبي مدينة حق إذا وجهستي أو آذي إذا وقد زحف الناس ضدك أي سعدين أو أصوب بحين للاستقبال نبي إني قابلان كهر تغان أو أي سعد ويان أي أصوب بحين. مركز زحف وحط سياه تطبضان إني صوب بحين سيدي يعني مارتي عيدا سعد أوكله أي تسين إياه ويان إني نبي كفر ما دام يسود ويان ترادد أي أصابحين. وارتجت البيوت والسكك بالتحميد والتقديس. وارتجت وحق القلتي البيوت قريه إي والسكك ودوي كيبة بالتحميد والتقديس. اللهم هذين ورب أيكم هذين أيان تحميد إيه تقديس أو رب سبحانه وتعالى أي طهير أيان أي صوت كوذي أي نواقوذي بمدينة قريه هذي إيه ودوين كيبة أي لقل القشين ويان صوت كاسا آدي آد مقالة ذي ودنبا مارتي إلهي كما هذين يسو ربنا سبحانه وتعالى طهير يسو ما دام النبي الله محمد إلهي أوكيني أرنتاس فرح درتي أي سيدة مارتي أي إلهي أغمهد علينا يا سبحانه وتعالى. وخرج النساء والصبيان والولائد يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وخرج وحصابحي النساء هوينكي والصبيان عرورتي والولائد أضامهي يعني وحي ربا صابحي يقولنا أيغو أرانيو يعني محيو أرانيا فرحا وسرورا فرح أي نبي كفرح سيهين عليه الصلاة والسلام دراديد بوحي أرانيا أبيادا أنا أخرنيا. طلع البدر علينا طلع وحاصود الشيء صابحي البدر ديحي أفريط ابنات كأها با علينا أن ندشي أن كسود الشيء كصابحي وحونا كصابحي من ثنيات الوداع ماشى ثنية الوداع ليرهدو جهل يدو كصوبحي بيران ولك ثنية الوداع الثنية أسلحان وحال ليرهدا الطريق في الجبل ليرهدا وودا ضبورتا تحل إذا مرتو هي ثنية ليرهدا مركا ماشى وداع ليرهدو وددي بورتا كإيمانيسي أيو ما ركتي بدركي يضيحي أو كبشي وكي مدبيراني مركا ثنية الوداع وحال الأهلا واسم موضع بالمدينة ما المدينة ما ركتي أماكن تهذا كمله مقعي ذبالي هذا ويا مركا ضيحي وحي أجهد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي وكينا يونا محايل النور بأويمد وإسلام نمضي بوضى النبي الله محمد صلى الله عليه مركا ضيحي بصوت الشيء وأنا نقصه بحي النويمد من ثنية من ثنيات الوداع ماشى ثنية الوداع لإلى هذا حق إذا أي النويمد وجب الشكر شكري أو ربي إن أنكم هذه النائه أي واجبي علينا دش يضع يكو واجبي إن ربك شكر إن واجبي نقطها ما دعا لله داع يعني ما دعا أنت أويري لله الله داع مدوح أويري أنت أويري يعني ما دواتي مصدرية ظرفية للإجري يعني مدة الدعاء الداعي إلى الله عز وجل أنت أوقفك الداعي الله أو ذاتك أوي يا ربا شكر بأن نقو واجبي ويا إن ربك شكر إنه أي واجب دشي ما هو ويا مركات وحي لهذين أيها المبعوث فينا أيها هذا الكسيوة أيها المبعوث مت كان لصو ساريو فينا تحذي من لقصو ساريو والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كجيدا أصدقوا الرسول لصو ساري تحذي من لقصو ساري كاسو جئت وحالتمت بالأمر المطاع بالأمر أرم بالتي من أمر المطاع أو لا أطيعه أمر لقاته أو لا أطيعه بالتي من دون لأن أمر الإسلام وتوحيدك أخر يبو لي من نبي عليه الصلاة والسلام مرك أرم لا أطيعه أو لا أقلاده أي التي من نبي نحن إذا لقصوا ديريو كلمات كاس أيقو أو أبيات داس أخرين أيو أي صبحين وياه marka kutubta siirka inta badan waxay ka dhigan yani kalimaad kan inay tahay istiqbaalki nabiga la soo qaabilay sallallahu alayhi markuu madiina iimaanayo maka ka yimid laakiin ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah kitab fi ziyad al-ma'ad ka wuxuu leeyahay gabayada marka la akhrinayo ma ahayn nabiga iimaatankiisi oo iimaanayay مدينة أو مككين ما هينه وحي أهيد وعند مرجعه صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك نبي مركو تبوك كسر النغذي غزوة تبوك مركو كسر النغذي أي يعني قبيضا لقصر دوي النبي عليه الصلاة والسلام ساسي لي ساسو ابن قيم لي قفكي رهذبو يري وحوي مركو نبي مككين مدينة سواء ذي ayay arintan gabayadan la tiriyay gabaygan la tiriyay waa wahmiyay buuleeyay waa wahmiyay buuleey wahmi weeyuuleey waxa yeelay wuxuu yiri taniyatul wadaa' wa min naahiyati shaam markii shaam la aado ayay ku taala marka taniyatul wadaa' wuxuu leeyahay la yaraaha alqaadimu min makkah ila almadina qofka makkah ka yimaade madina u socda ثنية الوداع ماشى اللي يراه ذا ما هو أركه وكمتها الله حقه جهاد اسكمتها الله ولا يمر بها من صوم ربوي لكن وحوير إلا إذا توجه إلى الشام لكن مركي أو لنك الشام أو ماركتي حقه ذا آذو ثنية الوداع وأركيا مركا معهين ساسو ماركتي وصقيا علم ذا قار نوحا صوشيقين إليهين ما وحيه الوقتي عند قدومه إلى المدينة مركو النبي مدينة سوق لي أحيب ومكة أقيم سكة استبهاء هاتو نسيدة أصلا حق سندهان ما سبنا وضعيف وحان ضعيفي أي مفربا أي ضعيفين وكم دي هاي الحافظ ابن حجر العسقلاني ضعف كيدو استلماما هنا رواية ضعيفة هاي سند كيدو أو مارة انقطاع كبيرة كجرة فحكم إذا الحافظ العراقي وفي تخريج محالي لهذا الإحياء مركو إحياء علوم الدين كتخريج كيس وكهض لي أي كنت ضعيفية. وكذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يذن وحوليه سنة كاس وسنة ضعيفة ويه، فالقصة برمتها غير ثابتة قصة لما تدى وحسوا ضم معها ولي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام ناقته يقولون هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنع وحوليه الشيخ رحمه الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحوأها لا يمر مدان المرين بدار قري ومن دور الأنصار رير أنصار وأوس يخزرج أهرر مدينة قريبه ذا كمده مون سومر جيري النبي عليه الصلاة والسلام إلا حدو صامره أخذوا وحي قادن جيرين وحي قبنين أي كل جاي مركو أسقو حشيس صارا أو قريه رير مدينة أو صامره وحي قبنين كل جايين خطام ناقته حشيس وقان كذي قبسن جيرين يعني مارتي وقان كسنك لقى قليو أي قبن جيرين كل دقي جيرين نول بوه قانك انتو كل دقو أي يقول وحو أراني قفل بابا وحو ربين واساق النبي قال لده صلوات الله وسلام عليه مدام بردك وكل حسوب يهي أي وحو جعلا يعني نول بوه وحو جعلا ذي إن نبي أمرتقو النقضة مركاس قفكي حشيسة هو قانك ذا قبصة ذبع يقولون وحي أراني هلما إلى العدد والعدة هلوم مكالي إلى العدد ضد آدو بذن عدد ترى بذن كالو ويمو يعني وقبائل ويماشي قوس قوس وي مالك ضد بذن بان هاي كالي نو ايمو والعدة ايو ماركتي ديار قرو او ماركتي ضد عدة له عدد اي عدة عيدا بله والسلاح هبو هيستو والمنع كو الى لنا يو ان لغسو دير كريمين اسمان عنا يو كواس ضد كاله كاله امو بينا يعني ضد الى لنا يو يانو نهي او انا لغوسو مركان انك نلدكتو ان عندك واحد قد بكرين ان كان نلسودك بعد والباب ارنيتي مركي سيدا يلهدان. فكان يقول له نبي حكو به جير صلوات الله والسلام عليه ضد مركي يلهدان كاله انك نلدك dad ciidana nahay awood baan u leenahay cadad baan u leenahay hubaan u haysana waa ku ilaalinayna kale ino imo fakaana yaqulu lahum wuxuu nabigu ku oran jiray khallu sabiilaha hashan wadadeed u banay faraha ka qaada fa innaha ma'mura ilahi ba amray wa min la soo amray faraha ka qaada meeshi hasha ay degto oo nabiguna degaya salawaatullahi wasalaamu alayhi marka hashan wa min la amray أرن حق الله كسعتاي سيدا يهجان كذا أكون دقنتي فرح كقادوية. فلما وصلت الناقة مركي أي حشي جارتي إلى موضع المسجد النبوي نبي مسجد كيس بوسكي لقت بسلاح مركي أي تكتي ببركة الرنستي أو فريستي حشي حشوة فريستي ماشي نبي مسجد كيس ولا ما بسن هلك وكبسن لها بيسك فريستي أرسطي ويا. فلم ينزل مؤنن دقين نبي عليه الصلاة والسلام عنها هشي مؤنن كدقين سيدي أسارنا حتى نهض إلى مرك له قتكرك عضا ما ينن نبي كمدقين وي فريستي إسلامك مركو عبار سارنا بو استكت هشي مرلبات وصارت قليلة وحير بيس عطي حضابه رؤس عطه دنا ثم مرك عبار سعط هشي التفتت لنعيذي في الفيرسي وحبي ملعصتي حق اي حق اي وحبي في الفيرسي ورجعت ويسفان غتهشي حي النبي حوله ومأمورة وامر لسي حق الله كأمر انتهي هشي ويسفان غتهي فبركت مركاسي وحي فريستي في موضعها بوسكيدي الاولي في موضعها الاولي بوسكيدي فري اي فريستي ماشي أي هدايا فريستي ككعضي أي حوضاء خرق وقصعطي بأن تكسوا النقطي بماشي لفتي سي فريستي مركي فريستينا فنزل عنها صلى الله عليه وسلم نبي قال مركا سكدكتي صلوات الله وسلامه عليه ماشي هس مركا أي حشو فريستي قضاه إلهي قدر كي سويه نبي ابتياشي وبن النجار ليراده ماشي أي دقنايين وي مركو حكمة وي وابتياشي وضدك معرته وقصك أيه وإلى علم أيه وي مركو حشاس ماشي نفتي دي ديار بن النجار أي تحدكتي أي فريستي هل كاس وي فجعل الناس ضدك مركو وحي قدقلين يكلمونه نبي إني لهض ليان في النزول عليهم أي إنه كسو دقوه قالوا الباب وحيلا قال عنا لسو دق بيت ليهن ومرتعوا النغضة أي دوني وبادر أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري أي دق دقي رضي الله عنه إلهي كراد النغضة وأو دق دقي مركيبة مركي وحكو دق دقي فأدخل رحله نبي عليه الصلاة والسلام رحل جيسي ركي أصارنا رتحش أصارنا أيو انتقى هذي أيو وحو قلي فأدخل وحو قلي رحله ألابتي النبي هش أصارني بو في بيته أبو أيوب قل جيسي قلي مركي بدتك وكالدك ديو كالهر مري ركي بو انتلك عي أيو قاتوية مركي الرحل وحالي هذا أصل أهان يعني وحل إذا هذا ما يوضع على ظهر البعير للركوب وحا رتب كركي صلى الله عليه وسلم الله فوله واللغو فريسته أوكل والي رهلا وحكرا اللغو إطلاقها وكل ما يعد للرحيل من وعاء للمتاع أو غيره وحال وحي سفرك مركز سفرك آديسه وزاد آد وضطه على أبتي أدو حكوكر صلى الله عليه وحي آد وضطه هذا الرحل يلسلي هذا مرك وحي قوتي او هشا صارنا با ابو ايوب انتو دقدقي بوقاتي او قرقيسي قشتي او قرقيسي قي مقصد كيسون وحوى النبي انو مرتوع نغضبو دون ايا دكي وكغفر مريويا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام با وحو قدقلي يقول انو ليهي المرء مع رحله قفك وحو لجرا هب الابتسي قلب كيسي وماشي ايهين ابو لجرا قولي أبو أيوب سؤالاتي ذي لمجي ما شألاتي ذي جرتون بان أنا جرابوا لي وأخذ أسعد بن زرارة أسعد بن زرارنا إساقنا وحو قاد أوقبتي بأوق يعني قبصدي بزمام راحلته نبي حشيسي وقانك يذبو قبصدي حشيبو قاتئنو إلاليه فكانت عنده إساقنا حشيب أكتيسة أيو قيستي قولي سو قيستي أسقى إلى إلالين جري أو دوري جري أو عالفين جري حشنا أسقى سألوري مسؤولية ديدين نبي يقول أبو أيوب وقالي أسعد بن زرارا حش النبي أيوب إلالين أيوب لوري جيوية رواية مرك إمام البخاري في صحيح كسوغا عن أنس رضي الله عنه وحوليه نبي أيوب وحويري وحويدين يا أبو أيوب الأنصاري بويدين يا مركز وحويري أي بيوت أهلنا أقرب guriga dadka qaraabadeeda ahi ahalkeena wareebal najaar gurigeeba noogu dhaw guriga noogu dhaw ii sheeg buu ila madina makkah yiqaan nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas abu ayyub wuxuu yiri ana ya rasuulullah ana ugu dhawaan sheeb badan buu yiri dadka oo ahalkaaga ahi gurigooda ninku ugu dhaw aniga way haadii daari gurigeygu waaba kan baad aqtiisa maraysa way daarteedu waa tan oo wada baabi iridii laga galiyeyna waa kana yaan soo sameer kale u aadin ayuu rabaa wey gurigeygu waa kan iridiisina waa tan abu yiri markaasoo markiiba tagay markaasoo meel ay saxdan u diyaariyay marka ala kulli xaal markuu u yimid nabiga abu bakar u yimid ayuu wuxuu ku yiri quma ala barakatillahi gurigu waa idin soo diyaariyay istaaga markaa kaalay guriga soo galay buu ku yiri sidaasoo marka nabiga almar'u ma'a rahlihi markaasuu raacay meeshii guriga uu ku galay guriga Abu Ayyub oo marti ku noqday salaatullaahi wa salaamu alayhi markii guriga Abu Ayyub uu dagay ayay marka dadka odayaashii reer Ansaar oo reer Madiina qofal baba wuxuu rabaa nabiga inuu maarto martiqaadkiisa uu gaaro wasaabaqa suratul ansari ansar madaxdeedi ayaa waxay ku tartameen oo u kala hormareen fi istidaafati rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam mar hadii nabi gurigi yaani guriyahoodi inay degaan lagaga hormaray abu ayyub uga hormaray bay ayagana dadkii madaxda ahaa waxay u kala hormareen fi istidaafati rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga marti gelintiisii la marti geliyo أي مثل البابا أطر كما يؤور ديويا فكانت الجفان سحمضي حيروينك ووينا أي وحي أهي تأتيه متماده منهم أضياش أنصار يدقوذو ذي مضحذو ذي قريحو ذا حقو ذا بك إيمانيسي كل ليلة هلين كستكلقي نو البابا وحسوق هذه صحن أم حيروين ومارة الراشنة أي سوق هذه جريوية فما من ليلة هلين كستساسي الراشن قريحو أكين جري فما من ليلة هلين مجرو إلا هدو هلين جرو وعلى بابه قريحو سنبقى أدقين يهي إردي سوحاء الثلاث أو الأربع منها أما سدح أما أفر حراء أو مارت أما صحون أو ووين أي أخرت يدتها لأو الراشين إسوا دياريين بين رجي إيا مارت ضيوفتي لسعت أبو بكر أيو كان جرين ويا مارك النبي عليه الصلاة والسلام قل لأس أبو أيوب ودقي هجرة علي ولحوقه برسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة علي علي هجرديسي علي بن أبي طالب رضي الله عنه إيه ولحوقه ولحوق علي علي حليل الديسي كتبتك وكذب يمد برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله كذب يمد أي عنوان كان نقول لك لأنه حصاء رجنا علي إنه أقصه تقي ما كأنه نبي أقصه تقي ما هبين كسوه جروني فراش كيسي إنه يركو سيحو قوي سنة أو سيو كسيح ذي إلا مشركين تعيو ملايين كوي إني نبي قد دلان دوني يعني نبي الله محمد إنه يهي إلا واقعوا بريئ أركان إنه سنبي صابحين مركز دمان علي أول نغضي ثم علي وحو قصه تقي نبي عليه الصلاة والسلام أما نوين كي ري قريشي وديبتين ري مكة علي وديب النوى الباب أمان ذي أولها إنه قارسيه ويرا هذا نكا إنتا سنوحي كا إنتا سنوحي إلا قارسي أما نوين كودينا أرنتان وقصه تقيوه علي مركو أمانة ذي قتي أيو مركا كبعد أسقنا نبي كدب يميد ومكا وسو هجرو ذي ويا تيبو مركا علي يعني هجره ذي سيبو مصنفكو ونوشي يقول ومكة علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ونقاد رضي الله عنه إلهي أكرها ذي النقضي في مكة مكة أيو كن نقاذي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قداشي ثلاثا سدح مع الموت أما سدح حليل أيو كنا قادوه سدح مع الموت بماشي قحري ونبيك جدا بي وأداوون قتي ودائع أمانوين أو كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أكتي سأحي نبيك أمانوين كي أوهي أو لأهل مكة الرئيب مكة إلى هايانا وأقت علي نبيك أسقصه الرئيبي أمانوين كي قفوا البلها أيو قارسي علي نسلي بأقوة أمانة ديوية وحي وديعاءه الله نبتيه لنو أمان قل اللي يري نبي ما دام يقينين الصادق الأمين أي قف الباب حولي من جره وصحوك خياني جرين مركاسو أساقنا سيدي علي أقول لي بو يري هبلي هبل نمو الباب انتو ليه قارسي علي نأقوة ديوية ثم مركو أمانة يكي قوتي علي بن أبي طالب خرج وصابحي ماشيا أساقه اللقين على أساقه صعوده على قدميه لبيس كسعده أي سوه جروذي ويا من مكة إلى المدينة حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك الله أو كدب يماده وصوح ليلة أقيمت بقباء ماش قبل ليراهده أو نبي أقيمت أنت نبي قبض الجناء وسن كجور وسن مدينة آذن بعلي وح أقيمت قباء أقدب يمد نبي عليه الصلاة والسلام ونزل مركز علي وح كدجي على كلثوم ابن الهدم نيك كلثوم ابن الهدم ليراد أي كسو دقي سجنا برجي سو مرتكو النقضي وكسو دقي ويا هجرة أهل البيت علي مركو الشيغي أهل البيت كين يعني النبي عليه الصلاة والسلام أهل كيسيها هجرة ذو دي مركو إيسو هجرة ذين أي حدنا نوغا ورمي هجرة ذا سنة وحيد عضي مركو النبي لح بلاد أو مدينة جوغي دبذين لح بلاد مركو مدينة جوغي أي الله عدري ذاتك أهل كيسيها أي شيخ مرك النوشيغي زيد بن حارث أبو رافع لبداس أيو دري مركاس أصوى ذي نبي أهل كيسي صلوات الله وسلام عليه ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركو النبي سقناغي صلوات الله وسلام عليه بالمدينة مدينة مركو كسقنا ذي ومدعو جوغي عن مدده إلى لحظة بلودة ويان يؤرسل نبي موحو دري زيد بن حارثة زيد بن حارثة إيو أبا رافع لبداس صحابي أيو دري إلى مكة مكة أدري مكة أيو أدري ووحو أدري إني أهل كيس أسو قادان محايل النبي مركز وحو جوغي وماشى يعني مارتي وكسو تقي سودة بنت زمعة وحاسكي سي أهي إي عائشة رضي الله عنها وقبر يراهي وأيضاً مركز سيقول مكجو قل لقو مهريي وحاسكي سي أهي مركز فقدما مركز زيد بن حارثة إيو أبو رافع أي تقين فقدما ويلي ما دين ويلسو قل المدينة وي بفاطمة بيلي ما دين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة أي صوة دينو كينين وأم كلثوم كبدا أم كلثوم اللي يرهده وأيضا لمده ذو قبله النبي كمده هو بنتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي لمده سي قبضه فاطمة إيو مارتي أم كلثوم وأها نبي لمده سي قبضه صلوات الله والسلام عليه أي كينين ومكان تكسوا دين بمدينة اللي مادين وأبو رافع زيد بن حارثة وحكروا لي ما دين وبأم المؤمنين مؤمنين تهو يذو نوي لي ما دين وسودة سوداء أي لي ما دين سودة بتزمعنا وحاسك النبي وأم المؤمنين نوي صوى ذي نوي كيني وأم أيمن أم أيمن وأسامة بن زيد لبدا بوي لي ما دين أسامة زيد بن حارثة أودلي إيه مؤيمنة هو يدي أو مؤيمنة أي صوّة ذي ويا انت حسن ويلي مادي عايش وحصوّة ذي ولالك ومارتي عبد الله بن أبي بكر أي عايش صوّة ذي يذن وخرج معهم وحار راعي دتكاس لجركو ذو حص مككسو بحي صور راعي عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر أي أسنى صور راعي بعيال أبي بكر أبو بكر عرورتي سي دتكي سي أيون صوّد أيو كان أيويا أو عيالك حوي يعني عياله حلو استعمال ما مضى هو يضى إيه حاسك إيه عرورته إيه كل عيال اللي ذا عيال أساس الله جيدا مركا أنا جه هذا قفوا حال حاسك كور ما اسمه أنا سو ما مركل ويدينا حاجيدي كورني حاسك كور عرفت ما أقوله وحاسك وأنا ترى عيالك كور الناس اللي جو عرفت أنا كنت درت بالغة مركا وحولي هاي بعيال أبي بكر بيلتي ميت وما عيالك واكوي ام الرمان ام الرمان وحاسك ابو بكر هو ابو بكر حاسك سيوي عيالك بو كدر واسماء او عائشه اسماء بنت ابي بكر عائشه بنت ابي بكر ولبدي سي قبضوت احنا رضي الله عنهم وعنهم جميعا صحابه رجع دمر كبد مانت الله كراد النقده اي لا سو غلين او ليمد عبد الرحمن او ليمد مكه كينه مدينه ليناده وذلك ارك وحو اها بعد سته اشهر لحبلوت دبديد من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هجرة يسير دبديد لحبلوت مركو مدينة جوبي كذب أي ذات كان الله صوّده والله كان نبي عليه الصلاة والسلام وياه هجرة صهيب صهيب ابن سنان الرومي السجنة هجرة يسير وسوي هجرة ذي أي سجوني شيخ ونقول لقيه محيلي يعني هجرة يسير حيلة ذهيد حوضها يعني waxa ku jiro arin maarta aad u cajab badan oo qofka tusinayo markii iimaankiisa qalbiga uu ku weynaado inaysan xooluhu qiimo la lahayn xoolahiisa oo dhan ayuu faraha ka qaaday oo mushrikiinta uga tagay laajil inuu diinka Ilaahay iyo Rasuulka Allah uu gargaaro diinta Ilaahay iyo Rasuulka uu garab istaago diinkan uu ku dhaqmo daraadeed buu soo hijrooday weeyaan marka arintaas oo sida goon ugu soo saaray sheekhu weey wahajara suhayb صهيب وسهي جروذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الدبدي أي سهي جروذي ولما أراد مركو الضوني الهجرة إنو صفراء مكأو هجروذو يحجزه المشركون مشركين تي أي منعيان أي أدي ذين هجرذي أي كربين ويا مركاسو فتخلى عن أمواله حوله سوى تنبو فرح أقاقاذي لكم مشركين تي بو أقاقاذي مالكي سو تنبو فرح أقاقاذيو مشركين تؤوسيي وكانت أمواشا سيحولها أو لهانا كثيرة من فربضان بي هيدويا مرك حوله أدائي بي فخلوا سبيله وذذي سي مركاسي يعني اسكسي دايين فرها كقاذي. ولذلك يعني وحا لي رهلا قريش مركي أي أقاذين صحيب إنو صفري مركي أقاذين هجروني أي أيمادين مركي هجرون أديذين بي وحي كوي رهلين أتيتنا سعلوكا حقيرا أذون حول لهين أوليتو وفقيرا بعد نوتمت فكثر مالك عندنا مكة وأكتنا أبا حول هذا كفر ربتين بيلا مركاس وحيدا ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك مركاس وحرت مركي بلد كين وحد رتأت كل قطي وحولها وحد رتأت كيالتي إن حولها هذه أبيك بقى تكتب دون سامية بيدي والله لا يكون ذلك بيدي إن هذا بحي إله وكل أرنين أرنت سيسن دعين إن تكتب مرة ما أقلاني صحيح مركاس وحكيري أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي بل إيه ورما هدان حوله يقول لن ينسيه فرحم إيقا قاد إيسان أن ودده إذي فرحم إيقا قاد إيسان من إيدين إيسان سيئا النبي أقدم التقى عليه الصلاة والسلام كاس إلين هاواك ديني مركاس وحويري فإني قد جعلت لكم مالي حوله إيقا لما أنتم إذين كان لي لقاتل مربح هدان النبي إيقا قشيين إنا اللي هجرودون آذو قاتبوا كيري مارتي أرين تاسبوا حوله ذي حوله سيئا أي مشركين تسوسي وفرح وقال فلما وصل المدينة مدينة مركي أوسو قاري وقص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أقوار رمي أقصي قصته أرن كيسي قصديسي يصد أي أحيد مركي أقوار رمي قال النبي حويل عليه الصلاة والسلام ربح البيع بيعي آدك شيء تجاري قناعسي والربحي أبا يحيى يا أبا يحيى أبو يحيو ربح البيع تجارة يجنعسي آد قشي وارب حيو حيو يولى تجاري سني الله سبحانه وتعالى ولى تجاري سني مرك تجارة هذا وتجار رابح تجار رابحة تشيو أبو يحيى مرك وأبو يحيى وحالي هذا وكنية صهيب رضي الله عنه صهيب بن سنانة أيا كنية سوى حالي هذا أبو يحيى بالي هذا رواية قارو حي قريا ربح صهيب ربح صهيب النبي يري صهيب باب الربحي با يعني الربح كوين مجره قف مارة حوليه سي إلهي درتي ودافي أو دين كيس إيا مارتي سلام نمذي سجعين كذي دين كيس أسوه جروذي أو رسولك إلهي قنو أقرقار دين كيس أو عزيدون إياه تجارة كوين مجره وتجارة رابحة ويا تجارة سيدة درتي النبي كيري ربح البيع أما ربح صهيب اللبضبا أي نبي كشيك صلوات الله وسلام عليه المستضعفون تتكي تاكت الدراء وضعيف كأهاية مككو هاري وقريش أدي دئيني هجرودان إيو تتكاس إلهي فرجك أوفري بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الدعاء يسير إلهي أفرج أوفري بوشيخ ماشان وقور رموه وحبس المشركون مشركين تيوي حبسين بعض المسلمين يعروي ديدين وي بعض المسلمين مسلمين تقار كود بي كجوجيين اي كحبسين عن الهجرة آذتان كمدينة اي آذان اي اديدين كهر استاقين مسلمين تقار كمدة وددك مستضعفين تاها ضعفضة هاي التاك تدرى تدكاس ويا وعذبوهم وين عذابين وين دبا اقاستين وفتنوهم عن دينهم دين كودين ويكفتنين يعني إنه كفتنين بيدونين وي دين كودين دين ك وحيو عذابيا إنه دين ككبحان ترادد منهم ضدك وحكم ذي الوليد ابن الوليد وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ضدك أسبا كمدة الوليد ابن الوليد عياش ابن أبي ربيعة يهشام ابن عاص سدح لاسم بالقمق عاضي وكمدة لك وين بذنائي ضدك وذلك لو ديدي هجرة لو ديدي لنا عذابي لو قيستي دين تود الله قفتنا أيه دراديد لو يهلو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام حوها يدعو لهم من أدعيه ذاتكاس مركو مقلي هجرة إن لقهر استعوى دباتا لو قيستي أيه أدعين جري في الصلوات صلاةها أي وجود عجر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون هبارجر رسولك عليه الصلاة والسلام على من حبسهم تتكي حبسيه أدي ذي هجرة أيقنه هبارجر ومن كفار قريش قريش قال ذي كمد أهويا تتكي قريش بشركين تو ذا كمدها ودتك مؤمنين تو مسلمين تا أدي ذي إني سوه جرودان وهبارجر سوى تتكي مسلمين تبع ونبي وجود عجر صلوات الله وسلامه عليه مركز سيدة درته وعون وجود عجر قنوت كالنبي عليه الصلاة والسلام اللهم انجو الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص والمستضعفين من المؤمنين والساس النبي وجود عجر صلوات الله وسلامه عليه وهذا أصل القنوت قنوت كأصل كيسون سيدة أسبوء هاوية قنوت كسيدة سبع صلحان مركز نازل جرته نوازل مركي جرتو أي القنوضة مسلمين تيبا لبخيستا والله قنوضة وإلهي بالله بريا يعني ما رجتي وحاجروا مثلا يعني أبار باجرتو إيا دباتو إيا مقعيسي علاد فربضان باجرتو وحيالها سواء مركي قفنوا اللو دعية عدوغن والغو حبارة عدوغن والغو حبارة تدك مسلمين تالو دعية روبكا اللو دعية يوحي لميدا قنوتك مركا أصل أهان مركا لجديني أصل كيسال كاسو كبلاو دي إيا قنوتك ويترغا أه كويترغانا أساقنا وثابت ويه وسغني هاي نبي عليه الصلاة والسلام وكسقنا دي ويه أما قنوتك الصبحي وصلاة الصبحي يعني مارتي مذهب الشافعي ولا دبح استاهي أي كل دقيهين حديثك إيه سما حديث ضعيف هو مركا حديثك أنس أيين هستاني كل دقيهين أو أها يعني أنا ضعيف وهو سغنين أو ما رجتي أوليها أنا سوليه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلى أفارق الدنيا نرجع إنه قنود كمزول إلى أو ما رجتي أدونك كتبه مركا حديث كسب حديث ضعيف هو صلاة صبح إن قنود جوكتر لقبله نرجع كمسكنا عليه صلوات الله وسلامه عليه وياه قنود كويترجع وثابت وياه قنود كنوازيشنا وثابت ومركي دواتا إجبت إن لو قد عيدتك وبعد حين حوضات كدب مدكدي يقام بعض المسلمين مسلمين تقار كمده بي استاجين أكعين بعمل بطولي عمل يشقاء جيس النماء يعني جيس النماء لو نسبي أو جريء يعني ولب بيرن عمل بيرنانا أي ككعين ويا مركاسو عمل كاسو أخرجهم أي كسو صاري بذلك أي بسببه سبب تيسا كجسوا صاري من قيد الكفار كفار تحبس جودي أي حبستاني حرحرج كهين كجسوا صاري كل كاسي فهاجروا أي هجرودين إلى المدينة مدينة وهجرودين وين قارب سو هجرودين مركز دماء أي قال دري قارك الله دري بقى مركز دفك حبسنا بحبس وجود عن مركز كجسوا فجيان سلاس مركز جسني ماله أي حكوا صباح صدين يعني أي مدينة كوي مدينة وين إلى هبة فرق أفرج تضلنا مستضعفين في كملة أولودي دنايا قيود يحرقكوا عرحرنا العذاب جري إلهي بكسو فكيي ومارتي عمل كاس وقيسني مذلة يسميون إلهي كسو صاريب وكهر ليهوي مناخ المدينة يعني مناخ وحال إلى هذا حالة المدينة لوجي هذا مقال هذا مناخ مناخ هذا مركة إلى هذا المناخ يعني وحال إلى هذا هو غير أي مارتي إني وناسلتها إني حنطاي ميل عافمار لمية جوي عافمار لمية مسوى ميل عذر ميل أبارة مية مسوى ميل برواقائه وحاسي وحلميتك مناخ علي هذا يعني هوذي يجوي وحكو حري ريسا مدينة جوي جيدي إيا مارتي حالة ديدي عافمار إيا جرو إيا برواقائه إيا فقري وحي كسابسا أي مسلف ماشا نوغو إشاري مدينة حقيقة ديدو كورمي محايل مدينة وحال إلى هذا ميل عذر بدنيه ما دتك جوجاءات وبجردان أيه عذر بدني جرديد وبدنته إلى النبي إلهي أو أبري ربي أو إلى إلهه نجو نجو نجفقه أو ما أرت مدينة كقاد عذر كقاد مال أي أسعار تيدو غالي أحي بيهي إنه إله ساعة يمد كذين النبي وأدعي إنه إله تجارة ذي البركيو عذر كذين أنت لقى قاد مدينة ماشي جحفة اللي يراده إله كتور هلك نجقي أي نبي كبري أن أركض دون إن شاء الله تعالى ولما نزل المهاجرون مهاجرين تي مركي أي دقين بالمدينة مدينة مركي الدقين مكي كي مادي مدينة أين أقوان بي مادي أصحابهم مركز وحا كل عين هم وحزن يعني وحاوية مرق يتيرانيو أي حلالوية بأسيبتي وكل عظيوية محي أمرقونيا لفراقهم تجدوا ذي أكسر تجين أرضهم نلقوا ذي أكسر تجين إيه وديارهم قريه ذي أكسر تجين التي مقالوينك إيه أرض ذي إيه قريه ذي نشأوا بها أي كل شهين أو وترعرعوا فيها أي كسر بربارين ماشي كوكورين أي كل شهين أي كسر بربارين كتجتانك أي كتجين يلمرقوا ذي نويا دول أيانا قولين بيمادين فأخذوا مركاسي وحي قدقلين يذكرون إني كشاكينيان أما حسيان تلك الأرض أرض ذي أي كيما دير مكة أهي إني كشاكينيان ويحنون إليها أين أطاحيا أي مارت وحنان بأقبنا أي هلو حنانك وهلو ويحنون إليها يهلو بيان جعليهين أرض ذي مكة أي كيما دير أرنتاس بيحي مركاس وحوليها وزاد ذلك أرنك هلو غاسي أو مكأي وهلو بان وحا كرنيي أو زيادية شدة شدة إي أريق وحا أسي كرنيي أن المدينة مدينة كانت إني أحي من أوبئ أرض الله الله أرض ذي سماش عذر كبدا الوباء بالإلا وعذر ماش عذر كبدا إني مدينة أحي ماش أي مادن ما الجرب بدا وجرده آت نلك إلهي وده ماشي وجرد بدن أي تاي وعذرك بدن أي تاي يا أيضا وحي كرنسي يعني جعيلك إهلوغي أي مكة أهلوغا ولذلك بلال وكالات مركي أو حنوصدي وكو حنوصدي مدينة مركو يمي مركو مدينة انت حنوصد حقا أسوبك سودي قبيض أوتري إمام البخاري غير كبا أوريان وحو ديجري ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل قبل يضع سترين جري حبي جري ألا ليت شعري وقال شهي يجي شاء الله يتبعي ذي هل أبيتن ليلة هل هذا المبر يدونا بواد وادي أيض وادي مكة أجيدا مكة وادي جيدي هلين أن نتجد دونا سوء إلوسية ووجعليها أيضا وحولي إدخر وجليل قيد كاس إدخر كلي رهذا إي جليل أي دنعيذ إي إيهيل وهل أريد يوما مالين معروري دونا مياه مجنة مجنة سوق لي رهذا بيه هذه عال كاسي مرء متقي دونا أبويا وهل يبدون لي ما إي موقن دونا وما أرك دونا شامة وطفيل لبدا بورو أو بوره مكا كمذي مرء عندها مساري دونا إنه درتيد مركو حوالا سوء بكسو دبا ساسو ديجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني مركو حنوصده ولقيس قوي ديجر أجر مروا البابا مركو حنوصده وحو ديجري كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله قفل البابا كلقي واجي وحو قبريا أهل كيس تحديسو قبريا قفل البابا أهل كيسي غير كيسو كجرو بواقو قبريا والموت أدنى من شراك نعله موت كنا إن الفريد كيس وحل إلى هذا وقد دوان شبذي كبت ما أشعي فرتقشه يوقد دوان شبذيه أيضا وقد دوان شبذيه فقفل باب واقع أبريا بولي مركا مركو حنون صدو ساسو قبي قاسو أخرين جريوي أبو بكر مركا صحابة دو يعني آد بين مدينة وحنون صدين مركا سي هلو درتيدنا مقالي ذي أيو هلو بين درتيد بسداس يعني حزني يمرق أيو قبتيويا فلما نزلوا مركي أي مدينة دقين فلما نزلوا مركي دقين بها مدينة أي بالمدينة بأصابتهم حما حنون بح أصيب قنلو أي أصيب تيويا أي وأنواع من المرض نوعي عذرك كبذه وقنلذك لي أنا هيني أنواع كالدوان نوعي كالدوان بقبطي وكرد عيويا مركي صحابة أي حنون صدين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم نبي أن يوحو بريي أو توغي ربه ربه سبو بريي عز وجل وقال يعني النبي بوحوي رسول ربي سبر يا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا الكاس أيو معركتي النبي أو كبريي الله سبحانه وتعالى. حديث الإمام البخاري وفي صحيح كورنا عن عائشة رضي الله عنها اللهم يا اللهم الله يو حبب إلينا المدينة مدينة إله نجعليسي كحبنا مكة جعليسين تي مكة جعلك مكة جعلين أوكله أو أشد أما متكدرنا شبدا الله يو مدينة نجعليسي الأصحاب ذي مكة أهلوا بين مرة جعلين إنه الله أبطال إله مدينة نجعليسي جعلك عن مكة جعلنا إمتك درنبا إله نجعليسي سلاسو مارة النبي الكبري وصححها الله يوم الدين بوكسي ومن عفمات قد تكلك نوع عفمات هو ما قال عفمات قد إله النوع قد وبارك إله يوم بركة في صاعها سوس كذا إله يوم بركة ومدها مذال كذا إله بركة يعني جو إنه إله عفمات سيه وجو عفمات قد تكلك إله بوبري تجارة هذه جناس جنا إيه مارت الراشين كي عنا يانا إنه إله أبركيه أيو إلهي ويديسك سبحانه وتعالى وانقل الله يورر حماها عذر كذا يقنبن مدينة إلهي مدينة كرر فاجعلها يال بالجحفة ماشي الجحفة اللي يراد الله نققي جحفنا وحال إلى هذا وموضع بين مكة والمدينة مكة مدينة ماشي ما لون حيسوه ميقات أهل الشام ريرشها مركة أي حجك سوى حرمانيان أما عمره أي ربان ناشي ميقات كوذاء ويكحر مدانا جحفة اللي إله ذاويا هل كاس إله يجيب يري ومدينة إله نغرب النبي ويديس صلوات الله وسلامه عليه. أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يا رحمن كبودي نعم وانقل حماها فاجعلها بالجحفة إله يويل وأجاب الله إلهي وأجيبي دعاءه صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دعائي الله وأجيبي فاستراح المسلمون مسلمين توي راحستين من الأمراض عذر رضي كل ويكبك سودان ويكر راحستين وأحب المدينة مدينة وأجعلها دين إلهي دعائي النبي وأقبلي لبضي لإلهي وأيالي ويا تدخين وار راحستين او مارت الهي مدكودي ساعودين وابركي عذركين الهي وكقاضي مدينة الهي واجعليسيي صحابة رضوان الله عليه. اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة نبي اعماشي سي عملك اوقبني شقوينك اوقبتي في المدينة المنورة مدينة عملك او نبي اوقبتي شقوينك اوقبتي بصنفك ماشي ما اقول لك وين ولما استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركي أو سقناذي صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة مدينة مركو كسقناذي مدينة ذي المنورة للنوريي أو حق ألا لغا النوريي مركو نبي يمد إسلام لماذا أيضا ما ارتقاذتي الله رسول كيسانا دتكيري أيو قرقارين دينتي الله أيو قرقارين سدا كل نورتي يو بدأ النبي وحوب لاذي ينسق إنه خبين يوم الأمور أرمه دينيا ودنيويا دينهان إنه خبين يوم أرمه الدين كإنه خبين يوم الدنيا أهان إنه خبين أرمه هذه أي نبي بلا بي صلوات الله وسلام عليه بجانب استمراره إيضا أي إنع صعته استمراره نبي دائم الدين سعود دائم في الدعوة إلى الله الله أضدك أقول يا رب أسقوا دائما يو وطاهي أيها الدنا وحب بلابي إنه أمور الدين وأمور الدنيا تتك إنه أحبيه أي نبي بلابي صلوات الله وسلام عليه مرك أعمال جليلة أي نبي قبتي مدينة مركوين كان كوباد وحوي كو مسجد كي مسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام كرائه أي نبي قد يسي كاسو الله أمرئ لديسو بناء المسجد ومثل كوبادوي وحكرا عمل كالقبتي كان إذا هي وأرمه الدين كالدفك إن لوحة جاء أحي aadaankii ayaa markaasna la jideeyay oo muslimiinta jamaacadii laysugu yeero wuxuu kala nabigu qabtay markuu madiina tagay inuu muhaajiriin iyo ansaar oo walaaleeyo oo walaalo uu ka dhigo markii uu walaaleeyay haddana wuxuu bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam mujtamacii muslim ka ahaa bulsho islaama inuu dhiso oo qawaaniin yacni waxa u jeeda qodobo aad iyo aada u qiimo badan oo nebigu markaa u sameeyey salawaatullahi wasalaamu caleyh qodobo aad iyo aada u qiimo badan ayuu u sameeyey hadday yihiin muslimiintii dhexdoodii oo muhaajiriin iyo ansaar shuruuda loo qoray waxyaalo badan bunuud fara badan baan arki doonaa oo loo qoray ayaga dhexdooda ay ku dhaqmayaanoo lagu wada noolaanay yuhuuddii iyo maaragtay muslimiintii bunuud iyo qodobaa loo kala qoray cuhuud iyo mawaafiiq wax la yidhaahdo yaa loo sameeyey mushrikiintii carabta ahaydee oo aanan soo islaamin laakiin reer madiina ahaa iyo muslimiintii cuhuud iyo ballamabay kala qorteen arrimahaas oo aad iyo aad arrimo aad u qiimo badan ihi oo acmaal jaliila ah ayuu nebigu markuu madiine yimid qabtay salawaatullahi wasalaamu caleyh iyadoo ay dacwadiina ay garab socotay dacwati tawxiid aynan istaagin iyo arrimahoodii diinka ahaa iyo koodii adduunkaba nebigeenna u hagaajiyey dadkii weeyaan almasjidu nabawiyu masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu musanadku meesha nooga warramay nebiga tallaabada ugu horeysa uu qaaday markii madiine uu yimid inay ahayd ta'siisu binaa almasjidi masaajidka dhisitaankiisa inuu ahaa shayga ugu horreeyey binaaulmasjid baa u horreeyey wuxuu leeyahay sheikhu raximahullahu waawalu khudwatin ittakhadahaa fii hada asabiili huwa binaau lmasjid annabawiyi waawalu khudwatin tallaabo midda ugu horreysay oo ittakhadahaa nebigu uu yeeshay yacni maaragtay waddada ugu horreysa uu nebigu raacay fii hada asabiili waddadan waxay ahayd oo markuu madiine yimid ihi tallaabada ugu horreysa waddadan u raacay waxay ahayd huwa khudwadaasi waxay ahayd ama huwa shayga awalkaa wuxuu ahaa binaaulmasjidi masjidkii dhisitaankiisii masjidkii annabawiyi nabiyullaahi maxamed loo tiiriyo weeyaan masaajidkaas dhisiddiisii buu nebigu bilaabay salawaatullahi wasalaamu caleyh maxaa yeelay masjidku waxyaalaha arrimihii adduunka iyo kii aakhara labadaba waa kulminaya masjidka wuxuu nebigu u doortay masaalix fara badan buu nebigu u doortay kow waa meesha dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan oo salaadooda ay ku gutaan waa meesha dadka muslimiinta tacliimta ay ka qaataan waad ogtihiin culimmadeenna waaweyn ee maanta noo reebay maxaa la yidhaha turaafka aad u qiimaha badan hadduu yahay xadiid hadduu yahay qur-aankii iyo culuumtiisii hadday tahay luqadii hadday ay tahay usuul iyo hadday tahay fiqhigii iyo usuulkiisii hadday tahay maaragtay culuumulxadiid hadday tahay taariikh culummadaas maanta aad arkaysiinoo makaatibta islaamiga yacni maaragtay buuxiyey kutubtoodii xad dhaafay meeshay ka soo takharujeen oo masaajidka weeyaan masaajidka weyn ma ahayn yacni meel jaamacad inta la tago warqad lasoo qaato oo afartoo sano muqararaad lasoo dhigta keliya ma ahayne maxfuudaad baa la xifdin jiray kutubo waaweyn baa ummadda turaadkaasaa naloo reebay weeyaan turaadkaas weyn dadka sameeyey waxay ka soo baxeen waa masaajidda weyn marka meesha ajyaasha lagu tarbiyeeyo tacliimta laga helo masaajidda bay ahayd weeye muslimiinta halkaasay leeyihin bilidaafati ilaa dalika cibaadaadkoodii salaadihii khayrkii oo dhan ayaa lagu sameeyaa weeyaan waxaa intaas wehliyay masaajidku wuxuu ahaa meesha dadka lagu walaaleeyo oo nebigeenna yacni maaragtay ansaar uu ku heshiisiiyey meesha muhaajiriin iyo ansaar lagu heshiisiiyey ayaday ahayd masaajidda arrimaha ku qaban jiray bal waxay ahayd masjidku wuxuu ahaa majlis wuxuu ahaa makaanka shuurada meesha markii arrin muhiima oo yimaado lagaga shawro oo dadku ku tashadaan nebigii asxaabtiisa ay ku tashadaan masaajidka buu ahaa masjidkana halkaasuu masjid wuxuu ahaa makaanu shuura ayuu ahaa weeyaan bal wuxuu ahaa nuqdatu alintilaaqi ila aljihaadi meesha ay markay jihaadka la aadayo oo cadowga maaragtay in layska difaaco la rabo ama dacwo ahaan loogu dirayo jihaadka saxaabada meesha ciidanka laga ratibo oo laga diro هجام أنت مسلمين أنت لذا هجامين مسجد كبو أحيان جريوية مرك الدور وين أيو مسجد كلها سيدا درتد بو النبي شيء أبوه الرأي أو بلابه أيو كبق مسجد كيوية وحوليها مرك واشترى نبي وحوقتي عليه الصلاة والسلام لذلك مسجد كاس ترتيب وحو أقضي الأرض طلب أؤيدي التي للكاسو بركت بها ناقته بركت أي أرمتي فريستي بها يعني أرض الله أمام مكان كاسي ناقته نبي حشيس أي فريستي ماشي نبي حشيس أي فريستي للكاسو نبي أؤيدي أقضي ويا وكانت أرض الله سوحي أحيد أرض الله سوحا إسكالها لغلامين بيؤهاتي لبويل أو يتيمين أغانا أيالها أيين مركا لببي ويل أغان تأها أي نبي كقت صلوات الله والسلام عليه ويل. وكانت وحي أحي للكاس يعني مساحديسة انت أي لا أكيد أي شيخ نو شيخ وكانت أرض الله سوحي أحي 100 ذراع في 100 ذراع بقل ردهم oo boqol dhun lagu dhuftay bay ahayd weeyaan boqol dhir ah iyo boqol ballac ah weeyaan ayay ahayd saas loo jeedaa weeyaan sidaas ay ahayd taqriiban yaani markii uu la soo dhaweeyay weey tahdiid iyo taqriiba kale jiro tahdiid lama dhihin boqol iyo boqol lagu dhuftay weey oo gow ah lama dhihine yaani waa u dhawdahay waxna waa ka dhigmi karaan taqriiban waxna waa ku darsami karaan saas oo kale weeyaan qiyaas wal iska qiyaasay weeyaan وفيها مركة أرضها سنبقى أوقتي وإلمها أقنتوا أي لهايين نحذي ذوحا كسقنا قبور المشركين مشركين تقبور تودي أي نحذي ذو كسقنا مشركين لقوا آسجر مركة دنتان شوفين تعرفت لقوا آسجر وحكلاءها وخرب نل باب أهو عن سنين وكلا بورة بورة يقدد يتقق لها وحكوكو قوان وحاس أرض خراب إسكا أحيبوي خرب ونخل تمرنا وكتيلي وشجرة جيد أو من غرقة جيد كغرقة كليرة هذا جيد يسرق وعكوتي لويا غرقة كوحال هذا وجيد يعني حل متر إلى سدح متر أنا كبد المركو كوريو يا ليرة هذا وهذا والله نسبة يو بقيع ماشى ليرة هذا ومدينة قبور الصحابة يكون دوجيهين يعني نبي وكوتي المامجر اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقة غرقة كجيد كسر لوجو بحيويا رير بقيع غرقة جيد كليرة هذا ماشى دكويا الله ودى مداف والنبي يقول له يجري ودى عينجري يعني قبور تاسدتك كجري أي ودى عينجري مركة جيت كشجرة الغرقة أي أنا ماشي كتين لي أرض راسي كويا جيت كويا مركة محال وسمي مركة قبورتي وحي محال وسمي فنوبشت القبور قبورتي ولا فاغي وسوية الخرب نلكي باب بأسنا أي أنا أوكل سرسريون حبيسنين والله سمي والله إكي دولك والله سمي وقطعت الشجرة جيدي شجرة الغرقة تينا والله جري والله قوي والنخل تمرتين والله جري ويا انت بوالله سمي قبورتي والله قفاقي صوت حقلتي قبري يا مسجد مرنا ما كل ما قبورتها مركة مرها دي ماشي المساجد اللي قد سل الربو وين قبورتها اللي سارا مقبرة مركة ماشي دتك لقو آسي جيرا لقو آسو marka anaga qabuurti masajida dadka ay ku kordhistaan oo turuq suufiya ay noo keentay qabuurti baa qabri dhaxdiisa waxa laga yaabaa masajka bartamihiisa inuu qabriga ku yaalo alxamdulillaah dadku haddu asii ilbaxayaan wax badan ay dadku fahmi doonaan diinki yalla fahmi laakiin wadoqti masajida maarta Soomaaliya ku yaalo qabuurta hata bartamay uga taala gadaal ii dhinacyo midna maba ahaba hata waa lagu dhaxsameysta markaas hortiisa lagu tukada qabri inoo tukadana lama ogola qabr hortiina ku sujuudo luguma ogola weeyaan qabr inuu ka horeeyo gadaashii ku sujuudo lama ogola marka qabuurtaas yaani waxa weeyaan waa in meesha laga faago laga bixiyo wad dulkaas marka nabiga asaga iska laha salaatullaahi wa salaamu alayhi dulkiina ardadina uu gato mamlakadeedii buu leeyahay sida darteed yaani dadkii uu ka gateyna raadi bay ka wadiyeen qabuurta laga saaro maxay rasuul ilaahi weey salaatullaahi wa salaamu alayhi لكن وحيالها هذا أي دليلني سومالي سمين أي قبورة أي فجر يعني مركب بالمناسبة اللي هذا صح ذي هذه قبورة اللبحية وصح قبر إيه مسجد إن لا أقول هذا مرنا معه tan labaad yaani in qabri yaani maaratay oo qof waa hore dhintay mariyo lagu xirxirto oo la bariyo oo caafimaad iyo awlaad iyo la weydiistana ayana waa ogtiina shirki tahay waa shay shirki weyn laakiin usluubka iyo tariiqada ay mareen aan sax ahayn tariiqada ay u mareen qubur faaga sax ma ahayn maxay yeelay yaani waa ogtihiin dadka waxa la rabaa marka adiga salda leedahay oo awood kaamila aad leedahay oo aan laga daba hadli karaynin markaas la sameeyaa wixii la sameyn karo nabiga kaleey salaatu wasalaam maka wuxuu ku tukan jiray masjidul xaraam 306 sanam ayada ay ku taalo oo ku dhax tukan jiray juuna ma dhigi karin naftiisa waa la baxsan waayay laakiin maalinkii uu awood helay oo maka sanadkii 8aad oo furtay mushrikiintiina ay soo hoos galeen oo awoodii uu gacanta ku dhigay ayagoo arkay islaamtoodii ayuu baabiyay nabiga sallallahu alayhi nin joog ka yirina ma jirin sababtu waxa weeye awood buu lahaa weeye marka wax adiga aadan awood u haynin oo barin lagaa meesha lagaa buubinayo oo lagaa caydsanayo inaad fitna aad abuurto maxay la ogtiin hadda nimankaas suufiyad oo dagaalamo oo magacan la baxay oo dagaalka wado oo hadda ayaga iyo shabaabka isku si dadka u tagfiiriyaan oo u laayaan maxay ku soo baxeen asalkoodii qabri bay ka bilowdeen qabri xanaaqid ay ka xanaaqeen si qabuurteena loo jijibiyey bay ka soo bilowdeen marka min qabri ila riyaasa samahada wasiirra iyo waxa weeye maarta waxa la raasanaya madaxtinimo qabri baa laga bilaabay madaxtinimo loo socdo halkaasay gaaray yaa soo saaray wiilashaana soo saaray waxaana u soo saareen yacni khibrad la'aantooda iyo ayagoon dadka ahli cilmiga midna la tashanin dadka dacwa lagu suuliya qabriga markaa adiga dacwo ugu yeerto oo dadka khayrka aad u barto oo tusta waxaan inuusan diin ahayn qofka muslimkaa yacni waxa weeye hadduusan ilaahay u qorin maaragtay inuu hagaago uusan u qorin waa baabkeeda laakiin qofka ilaahay khayr la doono waa kaa yeelaya waana ka bax waana maaragtay waa arrinta uu qaadanayaa weeya wa ficlan wayna dhacday dad badan oon xoog iyo midna lagu maqooninin oo tartiib inta loo sheego war masjid iyo qabri isma qaataan ee kala daa inta la yidhi awowayaashood iyo aabayaashood qabriga ku aasan intay fageen ka bixiyey maqbarada muslimiintaanu ku soo aasay wax dhacay wey laana bilxikma walmowcid alxasana loogu sheegay weyaan marka waxaa la rabaa xikmo in dadka loogu sheege bilquwa markaa tiraahdid afar salbiga ka dhalanaayo afarka salbigaana waxay keenaysaa berri markii meesha ay ka baxaan qubuurtii in saddex jibaar lasii dhiso xumayn ayaga lagu xumaynayo masaajid iyo dhowaad qabri laga dhigo waa imaanaysaa wayna soo socotaa haddaan ilaahay subxaana wa tacaala uusan dadka uusan rushdigooda usoo celinin weyaan marka qubuur qabri iyo masjid marna ma kulmaan khadba kii horreeyey haddii qabrigan masjid yacni masjidkood dhisan haddii qabri laga dhex dhiso qabrigan waa la dumini waana laga bixin waa la faagayaa haddiise qabrigiiyo meeshan ku yaalla masaajid laga kor dhiso masjidkii la dhiso waa in la dumiyo wey qabriga asal ah la daynaya masaajkana laga raray meesha laga duminaya wey sidaasa marka sharciga uu qabaa wey marka nebiga qubuurta waa uu faagay wuuna ka bixiyey weyaan dhulkiina waa la simay geedihiina waa laga jaray wey wasufat fii qiblati almasjidi masjidka geedihii la gooyey waxaa lagu safay wasufat waa la safay fii qiblati almasjidi masjidka qibladiisa ayaa lagu safay geedihii la googooyey geetimirkii iyo geedihii la jaray lagu safay weeyaan wajucila alasaasu asaaskii masjidkana waxaa laga yeelay qariiban min thalaathati adraacin min thalaathati adrucin wajucila alasaasu asaaskii waxaa laga dhigay masjidka asaaskiisa dhulka loo samaynayay baa waxaa laga yeelay qariiban mid u dhow min thalaathati adrucin saddex dhudhun wax u dhow oo kaleba dhulka la geliyey asaaskiisii weyn asaaskii baa dhulka la geliyey saasaa loo soo qaaday wa uqiimat alxiitaanu derbiyadiina waa la joojiyey oo waa la istaajiyey min allabini waaltiini yacni waxaa lagu sameeyey labinka waxaa la yidhaahdaa wa almadruubu min yacni shayga oo dhoobada laga sameeyo adag baa la yidhaahdaa weliba aanan la dubin dhoobo aan la dubin midka laga sameeyo ayaa la yidhaahdaa dhagaxdaas ad adag oo dhoobo aan la dubin ah laga sameeyey ayaa yacni derbigiina laga dhigay oo dhoobana lagu sameeyey weeyaan dhoobo iyo ciid baa lagu sameeyey saasaa loogu dhisay weeyaan wa jucilat waxaa la yeelay cidaadata albaabi iriddii labadeedii tiir irid walba laba tiir ay leedahay albaabada ay qabsadaan labadoodii tiirna waxaa laga dhigay min alhijaarati dhagxaan baa laga dhigay masaajidka beeshiisi albaabadii dhinacani dhinacan waxaa laga dhigay dhagxaan baa laga sameeyay wa saqfu saqfkiina waxaa laga dhigay saqfku waa yaani maarta ruufka kore weey saqafka korena min aljariidi timirta laamaheeda laanta geetimirka uu leeyahay ayaa kor lagu safay way jariidka kaas la yiraahdo laamaha ay bixiso geetimirka uu bixiya la yiraahdo walcumadu waxaa laga dhigay yacni tiirarkiina waxaa laga yeelay min aljuduuci timirta jirideeda geedka weyn oo jirida ay ku taaganto weyn ayaa inta la gooyey ayaa tiirarkii masaajidka saqafka celinayay yaa laga yeelay wa furishat alardu dhulkiina waxaa lagu gogolay birrimaali bacaad baa lagu gogolay iyo walxasbaa'i qaruur waxaa lagu gogolay weeyaan yacni sidaas iska ahaan jirta xataa ilaa quruuntii qarniyadii maaragtay bani umaya iyo saxaabada waqtigeedii saashka gogol ma jiri jirin wax la yidhaha mar caradaasiyo xoogaa qaruuraxa iyo baa lagu daadin jiray waxay isticmaali jireen waqti dhagxaanta qaruuraxa meesha lagu daadiyo ciyaalka yararka marka masaajidku ciyaarayaan oo kale iyo in lagu tuuriyeeyo war ka joog ciyaarta iyo kii qaylinayo oo masaajidku qaylinayo lagu tuuro aamus la yidhaahda iyo waa loo isticmaali jiray laakiin waayihii dambe ee xajaaj ibnu yuusuf iyo raggiisa ay soo baxeen bani umaya nin kasta oo waali laga soo dhigo oo marka gobolkaas madaxa ka tahay la yidhaahdo isagaa dadka tujin jiray ninka guddoomiyaha gobolka ah ama madaxweynaha ah salaadaha isagaa tujin jiray markii intuu khudbeeyo khudbo aysan dadka cajabinin markay arkaan oo waxaan fiicnayn oo ku hadlo bay dhagax ku hoobin jireen qaruur wax ku daadin jireen waxyaalahaasna waa u adeegsan jireen weeyaan dhagxaanta waxyaalahaasna u isticmaali jireen marka waqtigii nabiga caradaas iyo bacaadkaas ayaa maaragtay lagu daadiyey weeyaan wajucilat lahu masjidkii waxaa loo yeelay thalaathatu abwaabin saddex irdood ayaa loo yeelay saddex irid ayuu leeyahay masaajidkii weyn wa kaanat alqiblatu qibladuna waxay ahayd fi shimaali dhanka waqooyi baa loo jeediyey ilaa bayt almaqdisi bayt almaqdis baa u jeeday weeya waa intii nabiga aana loo soo jeedinin kacbada intaa loo soo jeedinin weey ka hor halkaas qiblada u jeeda bayt almaqdis iyo shaam dhankeeda ayaa loo tukan jiray marka nabiga 17 bilood ayuu u tukaday halkaas yacni wax 2 sano ku dhow u tukanayay bayt almaqdis u tukan jiray markaa kabacdi baa lasoo wareejiyey taxwiil alqibla la sameeyey oo la yidhi qad naraa taqalluba wajhika fi samaai falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam marka markii hore halkaasi u jeeday weeyaan wa kaana rasuulu sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka allana wuxuu ahaa markii masjidka la dhisayay yanqulu alxijaarata dhagxaanta mid soo guuriyo soo raro ayuu ahaa wallabina yacni dhoobada iyo maarata dhagaxaan adagoo dhoobada ka samaysan mid qaada buu ahaa maca almuhaajiriina muhaajiriinta ayuu la soo qaadi jiray saxaabada oo nabiga waa la shaqayn jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh maca almuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari ayuu la soo qaadi jiray kuma fiirsan jirin yacni madax baan ahay oo rasuul baan ahay intuu yira meel iskama fadhiisan jirine nabiga waa la shaqayn jiray saxaabadiisa dhagxaantuu la soo daldali jiray dhoobaduu la soo qaadi jiray waxaaso masaajidka marka la dhisayo waxbuu ka shaqayn jiray wayartajizu nabiga baxurajziga gabayga la yidhaahdo ayuu rajzi ku samayn jiray irtijaaska waxaa la yidhahda waa gabayga yacni maarata buxuurta uu leeyahay baxar ka mid aha rajzi la yidhahda yartajis marka la leeyahay baxarkaas gabayga gabayada buxuurta uu leeyahay mid ka mid ah weeyaan ayuu nabigu ku gabyi jiray wayartajisuuna ayagana rajzigaasay nabiga ugu jawaabi jireen gabay ah ayay dhigi jireen markaasuu rajziga muxuu nabiga ugu talagalay xoogaa tashjiicgelin iyo nashaad inuu geliyo fayasiiduhum irtijaaskaas nabigoo la shaqaynayo gabaygaa yarkaa akhrinayo ayay yacni wuxuu u kordhin jiray arrinkaasi daalika arrinkaa wuxuu u kordhin jiray nashaatan firfircooni yacni nabigoo la shaqaynayo markay arkaan ayay maaragtay oo gabaygaa u akhriyo rajzigaas gabay laguma bateliyo moftay baxar rajziga la yidhaahdo hadda yacni nabiga shicir ma aqoonin mausan garanaynin bal marmarka qaalkood uu khaldi jiray saxaabada usixi jireen markuu nin gabaygii inuu yacni taqliidsado ku celiyo uu rabo uu khaldi jiray markaasa saxaabada u toosin jireen gabayga maxaa yidhi ilaahay wuxuu leeyay wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu nabiga gabay ma uusan aqoonin salawaatullahi wasalaamu calayh mana garanaynin lamana barin laakiin rajziga bahalka la yidhahdo gabayga la yidhahdo عرفت قبل ما بيخانم فساد أختي بحر رجلي بحر كليلة قبل ما يخانم نبان بحر رجلي أنت وقبيب وكوعي مركز ويري أبي الأراجيز يا ابن اللؤم تعدني وبالأراجيز خلت اللؤم والخورة ما أنا يا حد وجودني س بحر رجلي ده قبل ترسي وبحر رجلي ده وجودني أبو قبل يقدر يسابوني مركز كل دنيا مركز وما بأيان أقولين بحر كبحر رجلي لا قبل وما أقول مركز وحكم ده وحياله وآخرين جري النبي اللهم إن الأجر أجر الآخرة مبيجل اللهم إن العيش عيش الآخرة الله يوم نلش ونلش آخر أجرك وأجرك آخر فرحم الأنصار والمهاجرة أنصار مهاجرين الله أم حريصه هذا الله ذا سبيجري مركزي النشاط انتهي هلان صحابة مركو النبي يقول لك حانتي الضلدل يا أركان وهذا أدعين أي بيجرين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل بيجر أما مضلل هذا فريسا أيضا النبي إله أشقين وعمل باذي أي كسو قمتها لباذيه فضيق الناس وحدي عنهم بيلين أيضا رسولك أشقين تشجيع إمارة في الفرعوني أي نبي قلنجل صلوات الله وسلامه عليه وبجانب وبنى بجانب المسجد مركي مساجك إلى رميستري وبنى وحو لسي النبي عليه الصلاة والسلام بجانب المسجد مسجد كدن عيسى أيوحو كبسي حجرتين لبقلب كبسي بالحجارة واللبن يعني أون كبسي لقحان يضوبضاس وكبقى يويا ضوبضاس ومارتي أهل الدبين لبقلب كبسي أيو ديار صدو النبي بنع مساج أكتي سكبستي وماشو دقل هاويا وسقفهما سانقافك كورا أو روفك كورانا وحو أقبقى بالجريد يعني على أنت أيلاذه لامها أيلاذه يتمر كلامه إيسا إيه والجذوع أيو أسمعي جردي تمرت جردي ذي ووينيد أيو سقف كينو أقدر يقوي مركي سقف كي جرد ده لصارة كور يكور بابها كاب مركي على أنت يلامها كور لقى سارة كور لو قد ذيوي لبدا حجر مركي لبدا قلود لبدا قلو أو دستي نبي لبدا حاسم بوليها عايشة مركي لكياني يعني ما ركتي أو ير oo sagaal jir ahayd iyo sawdo xaski si weyna ahaa weeye ixdaahuma labada guri midkood waxa iskalan wuxuu u dhisay li sawdata binti zam'a kabar xaski soo umul mu'minina sawda ayu nabiga u dhisay wa thaniyatu kan labadna li aisha radiyallahu anhuma aisha ayu u dhisay allah ka raadin noqdo walam yakun ma'unan ahayn nabiga alayhi salatu wa salaam idhaaka waqtigaas marka uu labada qol dhisay متزوجا غيرهما لبداس عائشة إيو سودموية متكلا أهوانا مؤسن قبل النبي الله بدو بس حاسس أهوية وقد بنى نبي وودستي هو قل قيست بعائشة رضي الله عنها عائشة الله كراد النغذي وودستي ما دام مكلا وقسو مهرية مديننا حد أيتمد بعد 3 سنوات صدح سنة كدب مركي لو مهرية أيو قل قيست الله كراد النغذي بعد قدومها مركي أي تمد قريبا وقت أدو أي مركي تمد وقت أدو أي قرق جيستي في شوال بش شوال إرادو أي قرق جيستي السنة الأولى من الهجرة سنة الكوباد وهجرة مسلمين تيسو هجروا دين أيون النبي قرق جيستي عائشة رضي الله عنها ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.